قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرجة الخامسة التغيير باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة. وفي هذه الدرجة أدبان: أحدهما أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه، والثاني أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفساد ولا يزيد على ذلك، ويتوقع في إراقة الخمر كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا، وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر أو نحوه فله ذلك وتسقط قيمة الظروف. ولو ستر الخمر بيديه فإنه يقصد يديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر. ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه فله كسرها لأن هذا عذر. وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها وتتعطل أشغاله فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق. فإن قيل فهل لا يجوز الكسر زجرا وكذلك الجر بالرجل في الإخراج بالرجل وكذلك الجر بالرجل في الإخراج عن الدار المغصوبة زجرا؟ قلنا إنما يجوز مثل ذلك للولاة ولا يجوز لأحد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الدرجة الخامسة التغيير باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر إلى آخره. معلوم أن الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بسط الشيخ القول فيما تقدم بسطا جميلا فيما يتعلق به أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه قطب الدين وركن الملة، وتكلمنا في هذا في مناسبته. ثم الشيخ تكلم عن مراتب الإنكار في الإنكار باليد وباللسان وبالقلب، وذكر أركان الأمر بالمعروف أو أركان إنكار المنكر، وكذلك أيضا شروطه ودرجاته مما سبق تفصيله، كما ذكر طريقة الإنكار وأن له خمس مراتب من التعريف والوعظ والتعنيف والمنع بالقهر والتخويف إلى آخره. وكذلك أيضا تكلم عن آداب أو أشياء من أحوال المحتسب وآدابه ما يتعلق بكيفية التعريف وكيفية التعنيف وكيفية الوعظ وكيفية الإنكار باليد ودرجاته وما يتحمل منه وما لا يتحمل. وسبق بسط ذلك بمناسبته كما قلنا، وكذلك أيضا أثناء كلامه عن أركان تكلم عن المنكر عليه وعن المنكر وعن طريقة الاحتساب، وتكلم عن الاحتساب نفسه وآدابه فيما يتعلق بمعنى التعريف ومعنى الوعظ ومعنى الزجر ومعنى. فهو الآن يتكلم عن معنى الإنكار باليد أو تفصيل القول في الإنكار باليد. وقلنا إن الإنكار باليد ليس لكل أحد، الإنكار باليد ليس لكل أحد، وإنما يراعى في ذلك أمور كثيرة، وإن كان هو الأصل أنه لكل مسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بل هو أولى الدرجات، أول الدرجات وأولاها، وهو الذي يقطع دابر المنكر. لكن إذا صدر من أهله في محله، إذا صدر من أهله في محله فإنه يقطع دابر المنكر. أما إذا لم يصدر من أهله أو لم يكن في محله فغالبا لا يقطع، بل قد يترتب عليه أشياء كبيرة، إما من فتن وإما من منكرات أكبر وإما إلى آخره مما سوف يذكره الشيخ، وسبق أيضا تفصيل القول فيه، وقد يأتي ما يقتضي مزيد بسط. فهذه هي الدرجة الخامسة بعد أن قدمها الشيخ بدرجات أربع: الأولى التعريف، والثانية العلم بالمنكر، الأولى العلم بالمنكر، والثاني تعريف الواقع في المنكر بما يكون قد يكون جاهلا، والدرجة الثالثة الوعظ وطريقته، والدرجة الرابعة التعنيف والتغليظ إذا لم ينفع كلام اللين، والدرجة الخامسة الإنكار باليد. فقال: الدرجة الخامسة التغيير باليد، ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة، وفي هذه الدرجة أدبا. فالمنكرات لا شك أنها قد يحتاج فيها، بل هذا هو الأصل كما قلنا أنها تغير باليد، ولكن قلنا إن التغيير باليد لا يكون إلا من أهله. مثلا إذا كان لا يترتب على إزالته منكر أكبر منه، أو كان هو المسؤول، كما لو كان المنكر في البيت، المنكر في البيت لا ينكر منكرات البيوت إلا أرباب البيوت من الآباء والأمهات وصاحب المسؤولية الأولى في البيت، الراعي في البيت، فهذا معلوم أنه لا يمكن أن ينتظر أن يأتي الناس لينكروا منكراته في بيته، فهو المسؤول الأول. كذلك كما قلنا إذا كان الإنسان هو المسؤول في هذه المؤسسة أو هذه الإدارة أو هذه المدرسة أو هذه أي جهة من جهة العمل، غالبا هو له من النفوذ وله من السلطة بحيث يستطيع أن ينكر هذه الأشياء لأنه هو المسؤول الأول فيها، طبعا على حسب صلاحياته وعلى حسب ما لديه من أمور ومن قضايا إدارية ونحوها، أو قد يكون عمدة وقد يكون وجيها كبيرا أيضا حتى وإن لم يكن ذا مسؤولية، لكن لوجهته بعيدا من منزلته بحيث لو أنكر أو أزال لا يترتب عليه. فهذه كلها درجات محفوظة وأمور تراعى، والأصل في ذلك طبعا أنه لا يجوز الافتيات على الإمام فيما يكون فيه افتيات أو جرفتا أو نحو ذلك. فإذا هذه الأحوال وأمثالها هي يكون فيها أو يكون بها التغيير باليد، ككسر الملاهي فهي منكر، كالمعازف وآلات العزف هذه لا يكون إنكار الإنكار إلا بكسرها، لكن كسر كما يرى كما سوف نرى بحيث يؤدي إلى إفسادها، ويكون ذلك متدرجا على ما سوف نرى. وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة، بمعنى لو كان غاصب لا يكون إنكار منكر إلا بإخراج الغاصب، إذا كان غاصب يعني احتل الدار وجلس فيها فهذا الإنكار معلوم أنه بإخراجه من الدار المغصوبة. وكذلك لو كان تعدى مثلا على مراسم أرض أو حدود سواء زراعية أو سكنية فإنه يكون الإنكار بإزالة الجزء المتعدى فيه، إما من حدود أو مراسيم أو منار الأرض ونحو ذلك. قال: وفي هذه الدرجة أدبان، أدبان بمعنى أن الإنسان وقلنا أهم درجات الآداب، وبسطنا القول فيه فيما مضى، قضية أن الإنسان حينما ينكر المنكر أولا ينبغي أن يحمل في قلبه الشفقة على المسلمين وحب المسلمين وحب الخير لهم، وليكن مستقر في قلبه وفي عقيدته أنه حينما يفعل ذلك إنما يفعله حبا لإخوانه وخوفا عليهم من غضب الله عز وجل وخوفا على المسلمين وشفقة عليهم. أما أن يأتيه وقلبه قد امتلأ غيظا وحقدا وغضبا بحيث إنه يطغى عليه نوع من التشفي ونوع من الاستعلاء ونوع من الاعتداد بنفسه ونوع من الزهو بصلاحه. هذه أمور شديدة، وهذه أمور لها أثرها النفسي في العلاج شيء عجيب. أما إذا كان صاحب ذلك رفق وصاحبه إحساس الحب للمسلمين والشفقة عليهم والخوف عليهم من غضب الله وأليم عقابه والخوف على المسلمين من أن يحيق بالمجتمع ما يحيق، وكحال الأم حينما تعالج طفلها أو حينما تجر ابنها عن النار أو تجر ابنها عن الأدوات الخطرة في البيت ونحو ذلك، كم فيه من الشفقة؟ تعلم أن أحيانا بعض الأمهات تضرب ابنها ثم إذا انفرد بنفسها بكت، يعني تحس يعني. فينبغي لمحب الخير للناس أنه يكون على هذا النحو، حينما ترى المنكرات أو ترى الواقعين في المنكرات ينبغي أن يمتلئ قلبك حبا لهم وخوفا عليهم وشفقة عليهم، وأن لا تعجب بفعلك وأن لا تزهو بعلمك وأن لا تزهو بما يبدو عليك من صلاح ومظاهر الصلاح وتحتقر الناس لما فيهم من تقصير، فإن هذا له أثر كبير في العلاج. وسوف يأتي أيضا مزيد بيان في صفات المحتسب. ومن هنا قال وفي هذه الدرجة أدبان، إذا الأدب ينبع من فقهك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا يقول أحد هذه الأدبين أحدهما ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك. فأنت لا تحرص أنك مثلا تباشر بنفسك، إذا أمكن أن يزيله هو بنفسه فماذا إذا كان لنا في خمر فتقول له أرق هذا الخمر فيريقه هو، لأن عادة إذا أرقه هو يكون وقعه أخف، لكن لو أخذته بقوة أنت وأرقته أمامه يكون فيه نوع من التشفي وتظهر كأنك كشفت شيء لم يعرفه الأولون ولا الآخرون، بينما إذا باشر هو الإزالة فهذا أولى وأخف وقعا عليه. فهذا معنى قوله أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك، فإذا عجزت أو رفض أو أبى فهذه خطوة تالية. فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة مثلا فيما يتعلق بالأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه. فإذا كان مثلا اغتصب أرضا أو اغتصب دارا وتبين أنه مغتصب فأنت تقول له اخرج، فإذا أمكن أن يخرج بنفسه هذا أولى من أن تجره في أول مبادرة أو تدفعه في أول مبادرة، إنما تعالج التي أحسن حتى يخرج بنفسه، فإذا خرج بنفسه فهذا أولى. فينبغي، ومن هنا ندرك كيف أن الإنسان ينبغي أن يكون فقيها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن القضية ليست تشفي، والقضية ليست فرح بوقوع الناس المنكرات، وليست فرح بأنك اكتشفت، إنما بقدر أن يكون الناس مستورين وأن يكونوا لا يعرف أحوالهم فهو أولى. فإذا أحس منك الواقع في المنكر بمثل هذا فإنه سوف يخجل وسوف يحس منك أيضا، حتى لو قابلك مستقبلا يعرف أنك كنت رفيقا وكنت أديبا وكنت حريصا على ألا تظهر أنك فعلا اكتشفته أو أنك رأيت ما فيه من سوء. الثاني من الأداب في الإنكار والتغيير باليد أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفساد ولا يزيد على ذلك. فليس القضية تعنيف، فأحيانا قد يكون الشيء هو يصلح للحالين، يصلح لأن يستفاد منه، بينما كما لو كان مثلا إناء جعله وترا وصار يجعل آلة عزف، بينما هو إناء عادي إنما استطاع أن يصنعه بحيث يجعل آلة عزف، فقد يكون الكافي أن تقطع الأوتار إذا كانت أوتارا ويبقى الإناء كما هو، فلا تحاول أن تكسر إلا تفسده. فإذا كان كذلك فأنت تحاول أن تزيل فقط الفساد، فإذا كان بقي معه بقية يصلح فيها فينبغي أن تلاحظ ذلك وأن تراعيه، كأوان الخمر، فإناء الخمر إذا أمكن إراقة الخمر يبقى الإناء مستفادا منه، فلا تجتهد في كسره إذا أمكن إراقته ويبقى الإناء يستفاد منه. هذا معنى قوله أن يكثر الملاهي كسرا يبطل صلاحية الفساد ولا يزيد على ذلك، ويتوقع في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا، وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر ونحوه، كما لو كانت طبعا أواني من فخار أو أواني أشياء تنكسر برميها بحجر، قد يكون بعضها لا يكسر كما لو كانت إما من حديد أو من مادة صلبة بحيث لا تنكسر ونحو ذلك. على كل حال المقصود هو التمثيل، وإن لم يقض إلا بأن يرمي ظروفها بحجر ونحوه فله ذلك وتسقط قيمة الظروف، ولو ستر الخمر بيديه يعني الواقع في المنكر ستر الخمر بيديه فله أن يضرب اليدين بحيث يمنع منع الواقع في المنكر من إراقة الخمر مثلا، ولو ستر الخمر بيديه فإنه يقصد يديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر، ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة ضيقة الرؤوس بحيث إنه بكسر الهمزة بحيث إنه بحيث إنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعه فلا مانع أن يكسرها، لأن إذا كان أنا ضيق ولا تصب إلا قليلا بحيث قد يأتي الفساق وينال له أذى فلا مانع أن يكسرها حتى يسرع في إراقة الخمر، فله كسرها لأن هذا عذر، وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها وتتعطل أشغاله فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق. فإن قيل فهل لا يجوز الكسر زجرا وكذلك الجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا، بمعنى يقول إذا كان مقصوده بالتعنيف التأديب والزجر، لأن قلنا الأصل هو الأداب والأصل هو الرفق، فالشيخ يثير استشكالا أو سؤالا، فإن قيل فهل لا يجوز الكسر زجرا يعني يمكن أن يراق الخمر ولا تكسر الإناء، فيقول الشيخ لو أنه أراد بكسرها التعزير والزجر وزيادة التأديب، أو كذلك قلنا أنه في الدم في الأرض المغصوبة أو الدم المغصوبة إذا خرج بنفسه فهو أولى، فيقول وكذلك الجر بالرجل في الإخراج يعني من باب حتى يكون الزجر وتأديب له وردع لأمثاله، وكذلك الجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا، ألا يمكن أن يقال ذلك؟ فيجيب الشيخ يقول قلنا إنما يجوز مثل ذلك للولاة، لأن الوالي والإمام ونوابهم أصحاب الولايات فهذا يجوز، أما أحد الرعية لا، طبعا الولاة ومن في حكمهم كرجال الهيئة هؤلاء هم نواب الإمام، فهؤلاء يمكن أن يفعلوا مثل ذلك إذا رأوا أن فيه مصلحة وأن فيه زجرا وتأديبا وردعا، وإلا الأصل ألا يفعلوا ذلك. أما أحد الناس من غير أصحاب الولايات فلا، إنما يقتصرون على أدنى الأحوال. قلنا إنما يجوز مثل ذلك للولاة ولا يجوز لأحد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه، القضية اجتهادية، ومثل أحد الناس لا ينبغي أن يتوسعوا، بينما الولاة ونوابهم أو الإمام ونوابه هذا الأمر إليه. نعم. الدرجة السادسة التهديد والتخويف، كقوله دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه، والأدب في هذه الرتبة ألا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله لأنهبن دارك ولأسبين زوجتك، لأنه إن قال ذلك العزم فهو حرام، وإن قاله من غير عزم فهو كذب. نعم. الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. الدرجة الثامنة ألا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد، وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام. الدرجة السادسة في الإنكار التهديد والتخويف، كقوله دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، التهديد مر معنا أنه قد يكون قبل الإنكار باليد، بمعنى إذا كان الواقع المنكر منكره بذاته من نفسه وليس هناك أدوات، لأن الإنكار باليد بالأدوات إذا كانت تحتاج تكسير أو إزالة أو نحو ذلك. وقد يكون أيضا درجة أخرى بعد الإنكار التعنيف والتهديد بالنسبة للواقع إذا لم يفد إزالة المنكر بإقلاع الواقع فيه، فحين يلجأ إلى الدرجة الثالثة وهي التهديد والتخويف، كقوله دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا، كان يقول فإني أرفع بك إلى ولاة الأمر وإلا السجن مصيرك وإلا أضع عليك محضر أو نحو ذلك من الأشياء التي تسجل وقائع بحيث يخاف أن تسجل عليه وقائع، فيلجأ إلى أنواع من التهديد التي يخافها والتي يكون فيها التخويف والأمل في أن يقنع عن ما هو فيه. وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه، بمعنى لا يلجأ إلى الضرب إذا أمكن أن يكون في التهديد كفاية. والأدب في هذه الرتبة، رتبة التهديد، ألا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله لا أنهبن دارك، لأن نهب الدار لا يجوز، كما لو قال إن لم تنتهي فإني سأسلو بيتك ولا أخذ كذا ولا أستولي على سيارتك ولا نأخذ مفاتيح السيارة مثلا، هذا لا يجوز، لأن الأصل الناس محترمون في أموالهم. ولو كان مثلا من باب الزجر فهذا يكون للولاة لا يكون لأحد الناس، كما لو مثلا استيلاء على السيارة من باب حجز السيارة تأديبا أو حجز ونحو ذلك، هذا لولاة الأمر ونوابهم ليس لأحد الناس، لكن بمعنى أن هذا أغصبها أو أستولي عليها لحيث أبيعها أو هذا لا يجوز أبدا، لأن أموالها محترمة، ووقوعه في المنكر لا يبيح ماله ولا يبيح النهب داره، لأن بن دارك أو لا أسبين زوجتك، لأن هذا طبعا لا يجوز، لأنه إن قال ذلك عن عزم فهو حرام، إذا كان صادق سوف ينهب داره وأسبي زوجته هذا لا يجوز وهذا محرم، وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. فإذا ينبغي الإنسان فعلا أن يتحرى في ألفاظه، وهذا مهم جدا. أنتم تلاحظون أحيانا بعض الناس أهل الخير أحيانا تخرج منهم كلمات يندمون عليها وتكون كما يقال مسجلة عليهم، يأتي بكلمات إما كبار لا يطيقها أو لا يحسنها أو أنها فعلا لا تجوز شرعا، فهذه الأمور ينبغي فعلا حينما تهدد أو حينما تزجر هذا الواقع ينبغي أن تتحسب لألفاظك قدر ما تستطيع، ولا شك الإنسان قد يعني تزل منه كلمة كما هو شأن البشر، لكن ينبغي الإنسان أن يتحرى قدر ما يستطيع، وبخاصة أن المنكر والمحتسب ورجل الخير النظر إليه أو العين إليه واسعة، فينبغي أن يكون عنده من الاحتياط وعنده من الأدب فضلا عما عنده الحمد لله من الديانة والشفقة وحب الناس مما ينبغي أن يكون فيه نموذجا وقدوة. الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح، هذه درجة إذا احتاج فعلا أن الواقع في المنكر أن يضرب فهذه قد تكون واردة. ومع هذا الذي يبدو أن أيضا ينبغي أن تكون من حق الإمام ونوابه، لأنها إلا إذا كان فعلا له صلاحية كما لو كان أباه أو أخاه الأكبر أو عمه أو كان المسؤول عنه فعلا مسؤولية، كما لو كان هو مدير المؤسسة أو رئيس المصلحة أو مدير المدرسة أو نحو ذلك ممن له، أو كان وجيها بحيث أن الضرب منه يفيد. أما إذا كانوا غالبا إذا كانوا قرناء أو متماثلين أو ليس له ولاية فغالبا هذا قد لا يؤدي إلى تحقيق المراد، وإنما قد يكون فيه مجاذبة وفيه مشادة حتى يستفحل الأمر، وحينئذ يقع المحتسب أو يقع هذا الخير في أمور محرجة لنفسه ولغيره، فهذا حساس جدا. إضافة إلى أن الأصل حرمة الناس، المصر الأصل حرمة أبشار الناس، محاولة الاعتداء على الناس بضربهم هذا الأصل هو المنع، لأن الناس محترمون. الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف، لكن كما قلنا هذا حساس جدا ولا يبدو أنه لأحد الناس بإطلاق، إنما لأصحاب الذي لهم يعني مقامات إما وجاهة أو عمدة أو أب أو عم أو كبير الأسرة أو كبير الإخوان أو نحو ذلك، فهذه فعلا إذا حصل منهم مثلا مثل هذا غالبا يفيد، أما إذا كان ناس متماثلين وناس ليس لهم أي مزايا فغالبا يؤدي إلى المشادة ويؤدي إلى قد يكون أيضا إيذاء هذا الخير وهذا المحتسب، وقد تسوء السمعة بين الناس ونحو ذلك مما هو معروف. الدرجة الثامنة أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشيرون السلاح، أحيانا قد يكون الفسقة كثيرين أو متجمعين في مكان أو في ركن أو في حي أو في حارة أو نحو ذلك، أو معتصمين بمنطقة خارج البلد أو نحو ذلك أو معسكر، فمثل هؤلاء معلوم أنه لو أراد لو أنكر بنفسه لا يفيد، فيحتاج إلى قوة معه، فهذا لا يكون إلا الإمام ونوابه. فإذا كان يحتاج إلى أعوان يشيرون السلاح فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي للقتال والاقتتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي الفتن وهيجان الفساد، ولا شك لأن هذا حق الإمام، ومجاوزة مثل ذلك افتيات على الإمام وقد يجر إلى منكر أكبر منه، لأن إذا كان كل واحد يأخذ كما يقال يعمل بيده أو فإن هذا يؤدي إلى الفساد، لأن موضع الأئمة ولا القضاء ولا الجهات التنفيذية إلا من أجل ضبط الناس، لأن لو كل أحد أخذ الأمر بيده أو حقه بيده لكثر الهرج وفشى في الناس الفساد. وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام، لكن كما تلاحظون أن الشيخ رجح أنه الصحيح أنه يحتاج إلى إذن الإمام وهذا هو الحق. ونكتفي بهذا القدر، وما بقي نتركه لأسئلتكم إن شاء الله.